واحد يستطيع أن واحد يستطيع أنه يهجر يهجر المسجد. أهلا. يبتعد عن المسجد. يبتعد عن مثلا بعض الصوفيين. الله يهديك. آمين رب العالمين. المسجد لا يجوز هجره. طب والإمام مثلا كيف أصلي مثلا؟ الإمام مثلا يدعو إلى مثلا بدعة. المسجد لا يهجر، إن كان لا يعجبك مسجد فسوف يعجبك مسجد آخر. وإن كان بعيد عني؟ إن كان بعيد عنك صلي في القريب. مهما كان الإمام، مهما كان، ما دام لا يزال في دائرة الإسلام. هل بلغك قول الرسول عليه السلام في حق الأئمة يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. وإن كان يدعو إلى الأقطاب والتحاكم إلى الأقطاب. أنا بقول لك وعليكم السلام، أفهم ما أقول. نعم. ما دام لا تزال تحكم بإسلامه فاسمع الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهو الذي ذكرته آنفا. نعم. يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أما دائرة الإسلام ما استطيع أن أحكم فيها أنا، لأن بدها هذا بقول لك. نعم. لذلك لا تحكم على المسلم الكفر. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. كيف حالك؟ الجماعة جاءوا من زمان. نعم. بخير. بخير الحمد لله. بارك الله فيك. سلم على الجميع. بخير. بخير الحمد لله. بارك الله فيك. سلم على الجميع. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.